الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر مسألة وصل الحديث عندها كنت وضعت لها عنوانا، قلت الجمع بين بيع وعقد آخر. قال: وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. الجمع بين البيع والكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، والجمع بين البيع والصرف قالوا كان باعه دينارا بثوب وستة دراهم، فبيع الدينار بالدراهم هذا صرف، وبيع الدينار بثوب هذا بيع، فهو جمع بين بيع وصرف. قال المؤلف رحمه الله: صح في غير الكتابة، يعني في عقد الكتابة يبطل البيع في حالة ما إذا جمع بين بيع وكتابة، يبطل البيع وتصح الكتابة. لماذا يبطل البيع؟ عللوا ذلك، قالوا: لأنه باع ماله لماله، فهو باع ماله لماله لأن العبد مال للسيد. وأما الكتابة قالوا تصح هي، لأن علة البطلان ولأن البطلان وجد في البيع فاختص به، وأما عقد الكتابة فهو عقد صحيح لا إشكال فيه. أما إذا جمع بين البيع والصرف فيصح البيع ويصح الصرف، فالعقد صحيح، ولهذا قال صح في غير الكتابة، يعني صح البيع وما جمع إليه من صرف ونحوه في غير مسألة الكتابة. ففي مسألة الكتابة نبطل البيع ونصحح الكتابة. طيب، في مسألة البيع والكتابة نحن قلنا أن الصفقة واحدة، لأن قلنا أنه كاتب عبده وباع عليه شيئا مثلا بمئة ألف، هذه صفقة واحدة، نحن أبطلنا البيع للتعليل السابق وصححنا الكتابة. نصحح الكتابة على أي عوض؟ قال المؤلف رحمه الله: ويقسط العوض عليهما، يعني يقسط العوض على المبيع وما جمع إليه بالقيم. فنسأل أهل الخبرة على الطريقة اللي ذكرناها، لأن مسألة التقسيط ذكرتها سابقا، فنعرف من خلالها ما يخص عقد الكتابة مما يخص البيع الذي أبطلناه، فنصحح الكتابة بقسطها ونبطل البيع الذي جمع معها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. باللحظة. بالنسبة للمسألة السابقة قوله يقسط العوض عليهما، فيها أيضا إشارة أنه تقسيط العوض عليهما ليس في صورة فقط الكتابة فقط، فما يمكن أن يقسط في حالة ما إذا جمع بين بيع وإجارة بعوض واحد. لو باع عليه مثلا هذه السيارة وأجر عليه الدار بمئة ألف مثلا، نحن نقول يصح البيع وما جمع إليه، فيصح البيع وتصح الإجارة. ما فائدة إذن قولنا ويقسط العوض ما دمنا صححنا الجميع؟ نعم أحسنت. قد يحصل فسخ للعقد، وقد يحصل بطلان، مثل مسألة الصرف. لو فرضنا طبعا لما باع دينارا بثوب وستة دراهم، لو فرضنا أنه قبض الدينار والآخر قبض الثوب ولم يقبض الدراهم، هنا صح في البيع وبطل في الصرف. نعم، وهنا يأتينا فائدة إيش؟ التقسيط. أيضا الإجارة مثل ما تفضل الشيخ، ممكن الإجارة قابلة للفسخ، ممكن تنفسخ الإجارة، ممكن تنهدم العين المؤجرة. فإن وإن كنا صححنا البيع وما جمع عليه من إجارة وغيرها، إلا أن تقسيط هذا يفيدنا في المستقبل، لأنه قد يعرض عارض لأحد العقدين نحتاج معه أن نعرف مقدار العوض لكل منهما، حتى ولو كان كلاهما عقد صحيح كما تقدم. المسألة التالية قال: ويحرم بيعه على بيع أخيه. هذه مسألة البيع على بيع أخيه، وهذه المسألة الحكم فيها التحريم إذا باع على بيع أخيه. والشيخ رحمه الله ذكر لنا مثالها، قال: كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. يعني شخص اشترى سلعة بعشرة، يقول له بائع آخر: أنا أعطيك مثل هذه السلعة بأنزل منها بتسعة. أو يقول: أعطيك خيرا منها بثمنها. أي ذكرها أيضا في الإقناع، ذكر هذه الصورة أيضا من صور بيع الشخص على بيع أخيه. بيعه على بيع أخيه هذا محرم، وقد ثبت النهي عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. فلو فرض أن هذا الذي باع على بيع أخيه، لو فرضنا أن المشتري فسخ العقد مع الأول وعقد مع الثاني، فالعقد مع الثاني ما حكمه؟ باطل. كما أنه محرم فهو باطل، كما سيأتي في كلام المصنف، لأن النهي يقتضي الفساد. قال: وشراؤه على شرائه. يعني يحرم أيضا شراء الشخص على شراء أخيه، والشيخ أيضا ذكر مثاله، قال: كان يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة. يعني يقول للبائع الذي باع سلعة بتسعة: يعني أنا أشتريها منك بعشرة، عندي فيها، يعني أبذل فيها عشرة. قال: ليفسخ ويعقد معه. يعني ليفسخ المقول له العقد ويعقد مع الآخر. الشراء على شرائه قالوا لأنه في معنى البيع، يعني دليل تحريمه. طبعا النهي: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، قالوا أن الشراء على شرائه في معنى البيع المنهي عنه، لأنه في كلتا الصورتين إفساد على العاقد الأول، وفيه أيضا إيقاد لنار العداوة والبغضاء بين المسلمين. لكن نص الفقهاء على أن محل التحريم هو إذا وقع ذلك في زمن الخيارين، يعني خيار المجلس أو خيار الشرط. فإذا حصل البيع على بيع أخيه أو الشراء على شراء أخيه في زمن الخيارين فهذا هو محل التحريم. أما لو انقضى زمن الخيارين تفرقا مثلا ولم يوجد خيار شرط، هنا لزم البيع. لو جاء شخص وقال للبائع مثلا أنا أعطيك في السلعة أكثر مما اشترى فلان، على كلام على ما ذكره الفقهاء لا يكون ذلك حراما. لماذا؟ لأن المشتري ليس عليه ضرر، البيع الآن لزم، وحتى لو ندم البائع لا يستطيع فسخ العقد مع المشتري إلا برضاه عن طريق الإقالة، وبالتالي ليس الضرر كالضرر في صورة ما إذا كنا لا نزال الآن في زمن الخيارين. قول المؤلف رحمه الله ليفسخ ويعقد معه، هذا تعليل وله فائدة. يعني قد يقول قائل هو تحصيل حاصل، نقول لا، هو له فائدة، ولعل فائدته أنه قد يبيع على بيعه لا ليفسخ العقد، المشتري، وإنما ليشتري منه في المستقبل، وهذا جائز لأنه ليس اعتداء على حق قائم أو على عقد مبرم الآن. مثال ذلك لو فرضنا أن شخص مثلا يريد كمية كبيرة من سلعة معينة، اشترى من زيد من الناس، زيد من الناس باعه هذه السلعة الحبة مثلا بعشرة ريال، اشترى منه 20 حبة، وهو لا يزال يريد كمية أكبر، فشخص آخر قال أنا أعطيك مثلها ب9 ريال، ليس لأجل أن يفسخ وإنما لأجل أن يشتري منه أكثر، لأنه الآن يريد يبحث عن السلعة في مكان آخر، هذا أخذ ما عنده ويريد أن يستزيد، هذا لا بأس به لأنه ليس اعتداء على عقد قائم، وليس من أجل أنه يفسخ مع الأول ويعقد معه، فلم يوجد هذا التعليل. هذا محرم كما تقدم. أما حكم العقد لو فرضنا أن فسخ المقول له وعقد مع مرتكب النهي، يقول المؤلف رحمه الله ويبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيعه والشراء على شرائه، لأن النهي يقتضي الفساد كما تقدم. قال الفقهاء والإجارة كالبيع في ذلك، الإجارة على إجارة أخيه مثل البيع على بيع أخيه، لأن المحذور الموجود هنا موجود هناك، والإجارة هي يعني يمكن أن يقال إنها نوع من البيع. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. قال ومن باع ربويا نسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، ما المراد بالربوي؟ نعم، يعني الربوي الذي وجدت فيه علة الربا، هذه المسألة سنتكلم عنها إن شاء الله لاحقا. الفقهاء رحمه الله ذكروا علة لجريان الربا في الأصناف المنصوصة، بناء على هذه العلة أجروا الربا في غيرها مما يشاركها في هذه العلة. فمثلا قالوا إن من علة الربا الكيل، فالمكيلات يجري فيها الربا، المكيلات يجري فيها الربا. باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. مثلوا لذلك قالوا كثمن بر اعتاض عنه برا. ثمن بر، أنا بعت عليك بر بثمن مؤجل، الثمن المؤجل هذا نفرض أنه 1000 ريال، كمية من البر بعتها عليك بألف ريال، 1000 ريال هذه مؤجلة تسلمها لي بعد سنة. لما حلت السنة جيتك وقلت أعطني 1000 ريال، قلت ما عندي 1000 ريال لكن أعطيك بدال البر بر أو شعير، فقبلت أني أخذ شعير بدال البر. هنا اعتاض يعني أخذ عوض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة. يعني لو أنه من البداية بعنا بر بشعير هل يجوز مؤجل؟ سيأتينا في باب الربا أن المكيل بالمكيل من الربويات لابد يدا بيد، إذا اختلفت الأجناس يجوز التفاضل لكن لابد من التقابض. ففي حالة ما إذا اعتاض عن الربوي ما لا يباع به نسيئة هنا هذا يكون ذريعة إلى الوقوع في ماذا؟ في الربا، ويمكن أن يتحايل على الربا بهذه الطريقة. فأنا بدال ما أبيعك بر بشعير مؤجل أبيعك بر بنقد مثلا، ثم إذا حل الأجل نقول لك بدال النقد شعير. ولهذا قال المصنف رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة يعني مؤجل، وكذلك الحال الذي لم يقبض واعتاض يعني أخذ عوض ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإن ذلك لا يجوز. قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، هذه يسميها الفقهاء مسألة لها اسم عند الفقهاء، من يذكر اسمها؟ بيع العينة. نعم، اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. صورة العينة ذكرها المصنف يعني باع، مثال ذلك باع سيارة ب100,000 مؤجلة إلى سنة، باع سيارة ب100,000 مؤجلة إلى سنة ثم اشتراها ب70 نقدا، هذه صورة بيع العينة. إذا أخذنا صورتها من جهة المشتري، وهي نفس المثال بس جبناها من جهة المشتري، المشتري يريد 70، يريد 70,000 نقدي، فراح الباع سيارات وقال أنا أشتري منك سيارة ب100,000 مؤجلة، شراها منه ب100,000 مؤجلة ثم باعها عليه ب70 حالة، قبض 70 وصار في ذمته، لا صار في ذمته 100، صار في ذمته 100، فقبض 70 وصار في ذمته 100 والسيارة عادت إلى مالكها، هذا يسمى بيع العينة. وسمي بيع العينة قالوا لأن المقصود منه هو العين وهو النقد، وبعضهم قال لأن الباع يعود إليه عين ماله. لعله يظهر من صورتها أنها تتخذ وسيلة على الربا، فهذا البائع بدل ما يقول للمشتري أنا أقرضك 100 أقرضك 70 وتردها علي 100، يقول أبيعك سيارة ب100 مؤجلة وتعود تبيعها علي 70 وتقبض 70 ويبقى في ذمتك 100، والسيارة صارت كما ورد عن ابن عباس درهم بدرهمين بينهما حريرة، صارت السيارة هذه وسيلة لاستحلال الربا. ولهذا علل الفقهاء التحريم وعدم الصحة، قالوا لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع 1,500، وتسمى هذه المسألة مسألة العينة، وقد ورد فيها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أحمد وأبو داود، وقال ابن حجر رجال إسناده ثقات وصححه ابن القطان. فهذا الحديث ما استدل به على تحريم هذا البيع، والتحايل فيه على الربا ظاهر جدا، ولهذا كان بيعا حراما لا يصح فيه العقدان كلاهما، لأن بيع العينة تضمن عقدين، عقد مؤجل وعقد حال، كلا العقدين لا يصح. قوله لا بالعكس، قال في الروض: يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به، لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به، فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله. قال: وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل عن أحمد الجواز بلا حيلة، ونقل عنه أنها كالعينة، قال في شرح المنتهى: وهو المذهب، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة. فعكس مسألة العينة تصويرها ما ذكره الشيخ منصور في شرحه وذكرته قبل قليل: باع سلعة بنقد وقبض البائع هذا النقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة. باع السيارة مثلا 70,000 وقبض 70,000 ثم اشتراها 100,000 مؤجلة، هذه عكس العينة. كما ذكر الشيخ منصور، الإمام أحمد عنه روايتان في مسألة عكس العينة. ظاهر عبارة الزاد أو عبارة الزاد تفيد الجواز، لأنه قال لا بالعكس لم يجوز، يعني اللي ما يجوز العينة، وأما عكسها فهو جائز. لكن الرواية الأخرى ذكر بعض فقهاء المذهب أنها هي المذهب، ولهذا نقل عن شرح المنتهى أنه قال هو المذهب، وعبارة صاحب شرح المنتهى كعبارة الإقناع، قالوا لما ذكروا مسألة العينة قالوا وعكسها مثلها، بينما صاحب الزاد قال بالعكس، هم يقولون عكسها مثلها، يعني مثلها في إيش؟ في الحكم، فمعنى أنه حرام ولا يصح. والعلة في ذلك أنه يتخذ وسيلة إلى الربا كمسألة العينة، فهو أيضا التحايل فيه في صورة عكس العينة على الربا وارد، كما هو وارد في مسألة العينة. الفرق بين العينة وعكسها أن العينة البيع الأول مؤجل في ذمة المشتري، والثاني حال، وفي العكس البيع الأول حال والثاني مؤجل في ذمة مين؟ البائع الأول. هذا هو الفرق، لكن من حيث الأثر والتحايل على الربا موجود في كلتا الصورتين، ولهذا كان المذهب وهو ما اختاره ابن القيم وغيره أن عكس العينة مثل العينة لا يجوز. بقيت مسألة التورق، هذه لم يشر إليها المصنف لكن أشار إليها الشارح، ونظرا لأهميتها وما ممكن نشير إليها بإيجاز. الشيخ منصور قال: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، أي سميها الفقهاء مسألة التورق. المحتاج إلى نقد يشتري ما يساوي 100 بأكثر، ويكون الشراء مؤجل، ثم يتوسع بثمنه، يعني يبيعه بثمن نقدي ويقبض الثمن. سمي تورق لأن قصده الورق، الورق بمعنى الفضة، يعني قصده النقد، فهو ما اشترى هذه السلعة لينتفع بها، هو يريد مثلا 70,000 ريال ذهب واشترى سيارة 100,000 مؤجلة، ثم باعها في السوق 70 وقبض 70، فهو يريد التمويل 70. ما الفرق بينها وبين العينة من خلال العرض هذا؟ نعم نعم، أحسن. في مسألة العينة باعها على البائع الأول، البائع الأول صار مشتري، هنا لا، باعها على شخص آخر، فهذه لا بأس بها، ذكرها الفقهاء ونصوا على أنها لا بأس بها. قال: وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه، هذا الآن راجع على مسألة العينة، لا نزال الآن في مسألة العينة. قال: اشترى المبيع في مسألة العينة بغير جنسه، يعني مثلوا لذلك، قالوا: لو باعه بذهب ثم اشتراه بفضة، أليس قلنا أن مسألة العينة فيها بيع ثم شراء؟ الثمن مختلف في الجنس، قلنا اللي يدخل عليه الباع هو الثمن، باعه بذهب ثم اشتراه بفضة، أو بالعكس، هنا اشتراه بغير جنسه، هذا جائز، هذا جائز. أو بعد قبض ثمنه، يعني اشتراه بعد قبض ثمنه، كيف؟ يعني باع السلعة بالمؤجل وقبض ثمنها ثم اشتراها، البائع نفسه اشترى نفس السلعة بثمن نقدي، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه لا، ليس في حيلة على الربا، ليس كذلك؟ خلاص الآن الدين انتهى، أقول للدين انتهى، وقبض الثمن، ثم قد الشخص أحيانا يندم على السلعة التي باعها فأراد أن يشتريها الآن بثمن نقدي وهو قد قبض ثمنها، فلا بأس، ليس في تحايل على الربا. قال: أو بعد تغير صفته، يعني بعد تغير صفة المبيع، قالوا: بأن هزل العبد أو تخرق الثوب. لو فرضنا أنه باع العبد مثلا 100,000 مؤجلة ثم هزل العبد فاشتراه 70، هذه منطبقة عليها صورة العينة، لكن العبد تغيرت الآن صفته، فيكون النقص مقابل إيش؟ الظاهر من الحال الآن أن النقص مقابل إيش؟ تغير الصفة، وليس مقابل الأجل، فالمحذور أن يكون النقص مقابل الأجل. فإذا كان هناك سبب ظاهر للنقص فهذا لا مانع منه، لأن الحيلة على الربا يعني أبعد لوجود سبب يعزى إليه الشراء بعد ذلك مع نقص الثمن، وهو تغير الصفة أو هزال العبد على المثال. قال: أو اشتراه أبوه. أبو من؟ أبو بائعه. نعم، أبو بائعه. فالصورة المتقدمة أن اللي يشتريه البائع نفسه. لا، أنا البائع باع السيارة بمئة ألف مؤجلة، أبوه اشتراها بسبعين حالة. جائز ولا عينة هذه؟ جائز، لأن هذا طرف ثالث، أو ابنه أيضا جائز، فيجوز الشراء. الشيخ منصور قال: ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. فإذا كان في صورة شراء الأب أو شراء الابن، كانت القضية قضية إيش؟ حيلة، بمعنى أن الأب اشترى لابنه اللي هو البائع الأول، أو الابن اشترى لأبيه اللي هو البائع الأول، فهذا معناه أنه تحايل على مسألة العينة. أما إذا نفرض أنه، وهذا قد يوجد، قد الابن باع السيارة بثمن مؤجل، أبوه عاجبته السيارة، قال شلون بعتها؟ راح وشراها ثمن نقدي، لأن السيارة كانت عاجبته، ولا هي مسألة حيلة، الأب يريد السيارة، هذا لا بأس به، لأن هذا طرف ثالث، فالحيلة على الربا هنا أبعد من صورة ما إذا كان المشتري هو البائع الأول، وهي الصورة المعروفة في مسألة العينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن، وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، أو خياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. هذا باب الشروط في البيع. أولا نذكر تعريف الشروط في البيع. الشروط في البيع هي إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. الشرط هنا المراد به إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، وهذا يبين لنا أن من أهم خصائص الشرط أنه ملزم لمن اشترط عليه ذلك الشرط. ووجه هذا الإلزام هو بسبب العقد المبرم بين الطرفين. هنا مسألة لم يذكرها المصنف، وهي متى يكون الشرط معتبرا، أو ما هو محل المعتبر من هذه الشروط. قال في الروض: ومحل المعتبر منها صلب العقد. وفي كشاف القناع قال: وزمن الخيارين كحالة العقد. إذن تبين لنا أن المذهب متى يكون الشرط معتبرا في كم موضع؟ موضعين. الموضع الأول صلب العقد، صلب العقد يعني مع الإيجاب والقبول. كان أقول مثلا: بعتك هذه الدار بشرط أني أسكنها لمدة سنة، وتقول أنت قبلت. هنا الشرط الآن أين وقع؟ صلب العقد، صلب العقد يعني مع الإجابة والقبول، أو تقول أنت قبلت بشرط كذا، فهذا نقول أن الشرط هنا وقع في صلب العقد فهذا معتبر. الموضع الآخر زمن الخيارين، والمراد بالخيارين خيار ماذا؟ المجلس والشرط. فلو أن تبايعنا قلت بعتك هذا البيت بمثلا 1,000,000 ريال وقلت قبلت، قبل أن نتفرق قلت ترى أنا أشترط أني أسكنه لمدة سنة، فقبلت بهذا الشرط، الشرط هذا معتبر ولا غير معتبر؟ هذا ليس في صلب العقد، العقد الآن انتهى بالإجابة والقبول، لكنه وقع زمن خيار المجلس، هذا أيضا شرط صحيح وملزم. أيضا لو كان زمن خيار الشرط، لو فرضنا أني قلت بعتك هذا الدار مثلا ب1,000,000 ريال وأشترط لنفسي الخيار مدة 5 أيام وتفرقنا، في اليوم الثالث قلت لك أنا أشترط سكناها لمدة سنة وقلت قبلت، الشرط هذا معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر. لماذا؟ وقع زمن خيار الشرط. أما لو وقع بعد لزوم العقد فليس له اعتبار، حتى لو وافق الطرف الآخر يكون من باب إيش؟ الوعد، من باب الوعد. فلو قلت مثلا تفرقنا، بعت عليك هذه الدار ب1,000,000 ريال وقلت قبلت وتفرقنا وانتهى بدون خيار لأي الطرفين، بعدين أنا تذكرت قلت والله أنا الآن ما بعد شريت بيت آخر، فاتصلت عليك قلت تراني يشترط أن يبقى فيها لمدة 6 أشهر لعلي خلال هذه 6 أجد بيتا آخر، فقلت قبلت، هذا الشرط معتبر أو غير معتبر؟ ليس معتبر. ومعنى عدم اعتباره أنه غير ملزم، لأن قلنا في تعريف الشرط إلزام. ولقد يقول قائل طيب الطرف الثاني راضي، نقول راضي الله يكثر خيره ويجزاه خير، لكن القضية قضية نلزمه أو لا نلزمه. هو لو أراد بعد ذلك ندم وقال لا والله أريد البيت اطلع من بيتك، لحق أنه يطلعك، لأن الشرط هذا غير معتبر، وما قاله لك هو وعد يستحب الوفاء به لكنه لا يلزمه. المؤلف رحمه الله ذكر أن الشروط في البيع قسمين، القسم الأول صحيح والقسم الثاني فاسد. قال منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا. الفقهاء يذكرون أن الشرط الصحيح تعريفه هو ما وافق مقتضى العقد، الشرط الصحيح عموما وهو ما وافق مقتضى العقد، وبعضهم يقول هو الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد. ذكروا أن الشرط الصحيح له 3 أنواع. النوع الأول شرط مقتضى العقد، والثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، والثالث شرط البائع أو المشتري نفعا معلوما في مبيع. وصارت عندنا الشروط الصحيحة كم نوع؟ 3 أنواع. النوع الأول اللي هو مقتضى البيع مثلوا له قالوا كالتقابض وحلول الثمن، يعني لو قلت بعتك هذه السيارة بشرط التقابض وحلول الثمن، وقلت قبلت. هذا شرط صحيح من النوع الأول، لكن لو سكتنا عنه ليس الأصل هو التقابض وحلول الثمن؟ ولهذا هذا الشرط لا يؤثر، وإنما هو بيان وتأكيد لمقتضى العقد. ولهذا صاحب الزاد لم يذكر له أمثلة، بناء على أنه ليس فيه جديد، ليس فيه جديد في الغالب، لكن قد أحيانا يحتاج إلى اشتراطه لاختلاف الأعراف، وقد تكون الأعراف في بعض البيوعات على التأجيل مثلا، فيحتاج إلى اشتراطه حتى لا يظن الطرف الآخر أن البيع على مقتضى ما جرى به العرف من خلاف الأصل. عموما هذا الشرط شرط صحيح، إذا اشترط فهو شرط صحيح من النوع الأول. النوع الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، وهذا مثل له الشيخ المصنف قال كالرهن، يعني الرهن المعين، وتأجيل الثمن، يعني تأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، وكون العبد كاتبا، هذا يقولون شرط صفة في المبيع. مثال ذلك كون العبد كاتبا، أو كون العبد خصيا، أو كون العبد مسلما، أو كون الأمة بكرا، هذه كلها يجمعها أنها من النوع الثاني، وهو شرط ما كان من مصلحة العقد. المصلحة في الرهن، في اشتراط الرهن، هي مصلحة ماذا؟ إيش؟ التوثيق، لأن الرهن توثيق للدين، فالرهن يستعمل كوثيقة بالدين، وهذا يكون في البيوع المؤجلة يشترط فيها رهون توثيقا للدين. تأجيل الثمن هذا فيه أيضا مصلحة، وهي ماذا؟ الإرفاق بالمشتري، كون الثمن مؤجل هذا فيه إرفاق بالمشتري، فهذا مصلحة، هذا معنى كونه مصلحة للعقد. أما كون الصفة في المبيع فهذا واضح المصلحة فيه، فالشخص قد يكون غرضه في العبد أن يستعمله في الكتابة فيشترط أن يكون كاتبا أو مسلما، إذا كان يريد الأمة للتسري فقد يشترط أن تكون بكرا، فهذه كلها من الشروط الصحيحة من النوع الثاني. ومن خلال ما ذكر المصنف من أمثلة يمكن إجمالها في نوعين: النوع الأول شروط توثيقية مثل الرهن والضامن ونحوها، والنوع الثاني شروط وصفية، الوصف قد يكون للثمن كالتأجيل، وقد يكون للمبيع ككون المبيع مثلا كاتبا إذا كان عبدا، أو سيارة مثلا جديدة، أو مواصفات معينة. في حالة ما إذا كان المبيع مشروط في صفة معينة فالشرط هذا صحيح، إذا شرط في العبد أن يكون كاتبا أو اشترى سيارة بمواصفات معينة ومن ضمن المواصفات مثلا أن تكون جديدة لم تستعمل، هذا شرط صحيح. فإن وفى البائع بالشرط، يعني أتى بالعبد كاتبا أو أتى بالسيارة جديدة وإلا فللمشتري ماذا؟ نعم له الخيار، إما أنه يفسخ البيع ويسترد الثمن، وإما أنه يمسك المبيع ويأخذ أرش فقد الصفة، فهو له هذان الخياران، لأن فقد الصفة ينقص الثمن. السيارة الجديدة مثلا ليست مثل المستعملة، العبد الكاتب ليس مثل العبد الأمي، فإما أنه يمسك المبيع ويأخذ الأرش، وإما أنه يفسخ البيع إذا لم يفي البائع بهذا الشرط. قال: ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، أو خياطة الثوب أو تفصيله. هذا نوع إيش؟ نعم، هذا النوع الثالث، وهو اشتراط البائع أو المشتري نفعاً معلوماً في مبيع. فقد يشترط البائع أو يشترط المشتري نفعاً معلوماً في مبيع، هذا هو النوع الثالث من أنواع الشروط الصحيحة. اشتراط البائع مثل له المصنف، قال: أن يشترط البائع سكن الدار يعني المبيعة شهراً. هذا المثال ذكرته قبل قليل، بعت عليك هذه الدار بشرط أن يسكنها لمدة شهر، هذا شرط صحيح، وهو شرط نفع معلوم في مبيع. النفع هو السكنة، سكنة الدار هذه يقال لها منفعة. أو حملان البعير إلى موضع معين، يعني قابلتني في جدة مثلا ورغبت في سيارتي، فقلت بعت عليك سيارتي بشرط أني أركبها إلى الرياض، يعني لو بعتها عليك الآن بلشت من يرجعني الرياض، فأنا اشترطت عليك أني أركبها إلى الرياض فوافقت، هذا شرط نفع معلوم في مبيع، شرط البائع نفعا معلوما في مبيع. اشترط البائع نفع معلوم اللي ركوب سيارته إلى الرياض، هذا نفع معلوم، هذا جائز، لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، والحديث متفق على صحته. قال: أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره. هنا الشروط الآن شروط النفع من قبل مين؟ المشتري. شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع كحمل الحطب، يعني حمل الحطب المبيع إلى موضع معين، المشتري اشترى الحطب وقال اشترط عليك أنك توصله إلى الاستراحة أو إلى البيت، هذا شرط صحيح، هذا يقال شرط نفع معلوم في مبيع. شرط المشتري، طبعا المشتري هنا اشترط نفعا معلوما في مبيع، والنفع المعلوم هو توصيل الحطب المبيع إلى داره أو استراحته أو ما أشبه ذلك. أو شرط تكسيره، يعني تكسير الحطب، الحطب قطع كبيرة ما يمكن الانتفاع بها أريدها، فاشتريت منه الحطب القطع الكبار واشترطت عليه أنه يكسره، هذا اشترط المشتري نفعا معلوما في مبيع، هذا جائز أيضا. أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله، الثوب قلنا المراد به القماش، اشتريت قطعة قماش اشترطت عليه أنه يخيطها أو يفصلها، يفصلها يعني يقصها بما يناسب الخياطة مثلا، فلا بأس بذلك إذا بين نوع الخياطة ونوع التفصيل حتى يكون النفع معلوما، لأن النفع لابد يكون معلوم. فالخياطة قد تكون خياطة يعني ثوب أو قميص أو سراويل أو الثياب أيضا قد تكون أشكال متعددة، فيبين نوع الخياطة والتفصيل ليكون النفع معلوما ويصح هذا الشرط. قال: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. يعني جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين، جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين، يعني من غير ما هو من مقتضى العقد ومن غير ما هو من مصلحة العقد. إذن معناه جمع شرطين من نوع إيش؟ نعم، النوع الثالث اللي هو النفع في المبيع. قال: وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين، مثال ذلك قال: كحمل الحطب وتكسيره. نلحظ أنه لما صح هناك قال حمل الحطب أو تكسيره، لأنه لا يصحح إلا شرط واحد. أما لو جمع بين نوعين، كان شريت الحطب واشترطت على البائع أنه يحمله ويكسره، أو خياطة الثوب وتفصيله، ومثله الآن لو اشترى مثلا غرفة نوم واشترط التوصيل والتركيب، غرفة نوم من محل مفروشات اشترط التوصيل والتركيب، هذان شرطان من النوع إيش؟ الثالث، اللي هو شرط نفع معلوم. يقول المؤلف رحمه الله: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ما الدليل على بطلان البيع؟ استدلوا بما رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حسن صحيح. وحملوا قوله ولا شرطان يعني على شرطين من غير النوعين الأولين، والنهي يقتضي الفساد. قد يقول قائل: لماذا لا يصحح العقد ويبطل الشرط؟ لأنه قال بطل البيع ما قال بطل الشرط. يقولون: إذا بطل الشرط بمقتضى دلالة النهي فما يقابله من الثمن مجهول، لأن الشرط له اعتبار في الثمن، فيؤدي إلى جهالة الثمن فيبطل البيع، يبطل البيع كله، لأن بطلان الشرط أدى إلى جهالة الثمن. أشير هنا مسألة قريبا تكلمنا عنها، وهي مسألة اشتراط المشتري على البائع نفعا معلوما أو اشتراط البائع أيضا نفعا معلوما. المؤلف قيد في كلتا الحالتين أن يكون النفع في المبيع، يعني وليس في غير المبيع، لأن إذا كان في غير المبيع فهذا سيأتي إن شاء الله أن هذا من باب اشتراط عقد في عقد، وهذا سيأتي ضمن الشروط الفاسدة، هذا سنتكلم عنه في ضمن الشروط الفاسدة. فالصورة التي صححها المصنف رحمه الله هنا أن يشترط نفعا معلوما في إيش؟ في المبيع. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا الجميع الإخلاص في القول والعمل. ونقف على القسم الثاني وهو الشروط الفاسدة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.